تخيل بس لو كان نهايتك انت تختارها ساعتها تبكي من كتير. لما نكون في أماكن لأول مرة بنزورها أو أماكن ما رحناهاش قبل كده وعايزين نمشي فيها بدون ما نبقى مقيدين إن أنا لازم معايا سواق وهو اللي يقول لي أروح فين واجي منين، أو إن حد بقى يلف بيا لفتين وأنا المكان المفروض قدامي هنا هو قال لك فين هو قال لك فين بالظبط كده، ويبتدي يعني يزورني كل معالم المدينة اللي أنا فيها عشان يوديني المكان اللي هو كان على بعد خطوات مني. فحل الأزمة دي والمشكلة دي حلتها موضوع الجي بي اس، ان انت تقدر في اي مكان في العالم تقدر تفتح التطبيق وتبص على الابليكيشن تعرف المكان اللي انت عايز تروحه بسهولة جدا، مجرد انك تبحث عنه تكتب خلاص الاحداثيات وصلت، قدرت توصل لطريقك او لمكانك اللي انت عايزه ده باقل مجهود وباوفر وقت وبدون ما حد يضحك عليك او يركبك الزحليق. فالواحد كان بيتخيل كده يعني طب لو الحياة بتاعتنا فيها جي بي اس، جي بي اس لاحلامنا لطموحاتنا، جي بي اس يقول لنا القصة الغلط، يقول لها اصل قصه هو احنا جينا منين ورحنا فين. يعني الناس اللي بتقول جئت لا اعلم من اين ولكني اتيت ولقد ابصرت قدامي طريقا فمشيت والكلام ده، الناس دي الجي بي اس كان عندها ما عندوش جي بي اس او الجي بي اس بتاعه عنده فيه مشكله وعايز يعرف انا بدايتي ايه ونهايتي فين وفي النص بقى بالذات اللي جاي الخطوه اللي انا باخدها ديت صحيح ولا غلط. صحيح انا عايز اعرف انا كده بقرب من الهدف بتاعي ولا انا كده ببعد، اذا كان في هدف اصلا بالظبط وانا عندي اهداف ولا لا، وعندي اهداف مرحليه واهداف يعني ختاميه ولا لا، واعرف انا بقرب او ببعد من الهدف بتاعي ده ازاي، واضر حاجه على الانسان انه يعيش في حياته تايه. لان احساس التوهان انا جربت اتوه وانا صغير، يعني وانا عندي سنتين ونص كده كنا في عيد وكان والدي جايب لي بدله ضابط على عاده السنين دي والزمن ده بتاعنا واحنا اطفال، كان يعني العيد بدله ضابط يعني كان ده على طول. فالمهم رحت صليت الجمعه مع والدي هنا في المنصوره وخرجنا من المسجد، هو راح يعمل حاجه وانا قلت ايه هرجع له بقى في المكان اللي كان فيه، وكان في سوق كده في الطريق فتهت وما عرفتش بقى اروح فين ولا عرفت اطلع ولا كل الاطفال اكيد اللي لابسين بدله ضابط ما فيش بقى فين، لقيت نفسي رحت مكان غريب جدا ووقفت ايه ابص كده، فحد شافني كان بيصلي معانا الجمعه قال الطفل ده انا شفته في صلاه الجمعه معانا بتاع شويه، انت فين يا حبيبي انت منين مش عارف ايه، وجاب لي شيبسي وجاب لي شوكولاته وجاب لي بسكوت رشا. الموضوع عجبني جدا وانا بصراحه انبسطت جدا الحقيقه. بص رغم ان احساس التوهان وانك تايه ومش عارف اي حاجه في اي حاجه، وهما بقى بدأوا يسألوني طب البيت او العنوان اللي انت موجود فيه فين، انا كنت عند خاله، طب خالك ده فين في البيت، ايوه البيت ده فين قدامه مكان واسع، ده كل اللي كنت اعرفه عن القصة انه في مكان واسع. فبدأوا يلفوا بيا على الميادين، مكان واسع ده بالنسبة لي انا مكان واسع، هم فهموا ان ده ميدان فبدأوا يلفوا على الميادين بتاعت المنصورة كلها، ميدان كذا هو ده يا ابني، ابص كده لا مش هو، اقوم راجع تاني، يقوم يديني حاجه ساعه اشرب الحاجه الساعه وقاعد ايه في التاكسي لفوا بيا كتير الحقيقه، وواحد يقول للتاني ايه ما تيجي نوديه اسم الشرطه وخلاص هم يتصرفوا، وده ظابط واحد تاني يقول له ايه طب ما تيجي نرجعه عند الجامع اللي كان بيصلي فيه اكيد اهله لما هيقلوا عليه هيروحوا له هناك. الشاهد فضلوا يلفوا بيا لحد اخر ميدان كان ميدان الطميه، وده اللي كان فعلا قريب من بيت خالي، اول ما شفته قلت ايوه هو ده سعادة، فرحت فاتح الباب سيبت بقى الناس اللي انا جاي معهم وجاري على مكان البيت، انا خلاص الجي بي اس بقى الرباني اشتغل فهم مش وراي عشان يشوفوني انا فعلا وصلت البيت اهلي ولا انا تايه برضو لسه والدنيا مش. فكان احساس التوهان واحساس انك ضايع ومش عارف تروح فين وانت كده ماشي صح ولا غلط ومحدش عارف انت مين ورايح فين، احساس صعب، احساس انك عايش تايه. فكنت بتخيل هل في جي بي اس لحياتنا ينقلنا البر الامان كده وبابسط طريقه وباسهل اسلوب والكلام ده، فلقيت ان لو في حاجه يصلح انه يطلق عليها جي بي اس في الحياه هو القران كلام الله، انه ده الكلام اللي الخالق العظيم انزله على نبينا خاتم الانبياء والمرسلين علشان يكون نبراس ويكون منهج حياه يوضح لي بدايتي فين، عايز اعرف بدايتي فين. الشرق والغرب عمالين بيدوروا دلوقتي يا جماعه، يعني عمالين يسالوا هو الانسان اصله قرد ولا اصله حمار، يا عم هو لا قرد ولا حمار، ما شهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، يا ابني انت ما شفتش الكلام ده، طب ما اعرفه ازاي، ده غيب والغيب ده لا يتكلم الا فيه الا بدليل، الدليل ده جال منين، جال في القران. فالقران يقول لك ان بدايتك ادم وحواء اعظم بدايه تقدر تحكيها لابنك وانت مرتاح، انما انا عايز افهم يعني كانوا جايبين حد بيحكي من الاجانب يعني، فبنته بتساله بتقول له يا بابا يعني احنا جينا منين؟ قال لها جينا من ادم وحواء وبعد كده تكاثروا وتناسلوا لحد ما وصلنا هنا. فبتقول لمامتها هو احنا جينا منين يا ماما؟ قالت لها لا احنا جينا من التطور، وان الانسان كان بدايته قرد وفضل يتطور لحد ما وصل للي احنا عليه ده. فقامت قالوا له يا بابا دي ماما بتقول كذا، قال لها لا دي عيلة مامتك مش عيلتنا احنا دي عيلة تانية غير ال... فالشاهد ان الموضوع فعلا احنا محتاجين جي بي اس في حياتنا يوفر علينا اعمارنا بدل ما نقعد ندور سنين. اعمار علماء كتير أسامة بتنفق، دكتور مصعب بتنفق في عشان يوجدوا حاجات هي بديهيات بالنسبة لنا لانها موجودة في القرآن، لخص لنا عمرنا وحياتنا وقال لنا هو بدايتك ايه ونهايتك شقين وسعيد. سبحان الله أوصاف القرآن صحيح. لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر القرآن قال إن هذا القرآن يهدي الله أكبر التي هي أقوى. وفي أول سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحان الله. وفي سورة الكهف اللي هي المفروض السورة اللي أنت تقرأ فواتح سورة الكهف في مواجهة أعظم فتنة اللي هي فتنة الدجال. صحيح. قضية إن أنت الحمد لله على نعمة القرآن، ان انت فعلا زي ما حضرتك كنت بتتكلم ان الحاجات البديهيات اللي عندك اللي هي عقيدة عندك هي اسئلة وجودية حيرت البشرية الى وقتنا هذا سنين والاف العلماء والاعمار اللي هي البداية والنهاية، احنا عندنا اجابات لكل الاسئلة دي. صحيح. البداية كانت ايه والمصير ايه وايه اللي هيحصل للانسان بعد موته، اجابات كلها موافقة للعقل وللفطرة. أوصاف القرآن يعني لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر ولكن جعلناه نورا نور مهدي به نور اللي سبحانه ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج من قضية ان فعلا الدنيا منور. اللي مرتبط بالقرآن مرتبط بالوحي الله، هو مرتبط بالصلة ما بين عالم الغيب وعالم الشهادة الله أكبر. خلاص قضية إن انت عارف الخالق بتاعك الله. وعارف قصة الخلق بداية الخلق وهتروح فين والمصير اللي بعد كده في الوقت اللي ناس كتير جدا تايهة فيه في العالم. احنا بنشوف اللي بيعبدوا فران واللي بيعبدوا بقر واللي بيعبدوا كذا معبودات باطلة كلها، تقول اين العقول الناس دي عقلها فين وهي بتعمل كده. القرآن سبحان الله بيعمل لك حالة تأهيل وتغيير، ان انت بيظبط لك أيوة. الموازين بتاعتك ان أيوة. انت بتعرف تبدا تقيم الاشياء تقييم مظبوط ويظبط لك البوصله. يعني انت لو واحد مثلا تخيل لو واحد بيقول واحد ان هو بيقول ان هو ملحد مثلا لا يؤمن بوجود اله لا يؤمن بالدار الاخره، ده لو كواحد ملحد ايه اللي يمنعه ان هو يقتل ويزني ويظلم وياخد اموال الناس ويفعل كل الموبقات؟ ايه المانع بدل ما بيؤمنش ان في حساب وفي جزاء وفي دار الثواب اللي هي الجنة ودار للحساب او للعقوبة اللي هي النار؟ انت كمسلم معاك يعني شرع وحي من السماء من عند الله جل وعلا، معاك اتصال بالدار الاخرة، معاك اتصال بعالم الغيب، عارف ايه اللي هيحصل لك. خلاص. فقضية الارتباط بالقرآن دي سبحان الله فعلا معجزة القرآن. كلمة ناس كتير ما بتعرفش يعني ايه كلمة معجزة القرآن. طب احنا فاهمين صحيح. معجزة موسى هي العصا اللي تتحول لحية ضخمة، او معجزة عيسى احياء الموتى. ايه معجزة القرآن؟ معجزة القرآن المعجزة التغييرية. الله ان ازاي سيدنا عمر قال لقد كنا اذل قوم حتى اعزنا الله بالاسلام فمهما ابتغينا العزه في غير اذلنا الله. الله يعني هو فعلا هو الشخص العربي دول العرب دولت قبل الاسلام كانوا ايه؟ ولا حاجه لا شيء سبحان الله. احنا عاوزين نتخيل حاجه جميله جدا، ان احنا دلوقتي لو عاوزين نوصل لطريق الجنه المفروض هتقوم داخل مثلا على الموبايل وتكتب مثلا طريق الجنه فاللي هيرسمه لك الموبايل القران. القرآن هو اللي هيحط لك شريط أزرق كده لحد ما يلقى بيك في درجات الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في أول ليلة قدر على مدار الأمة الإسلامية، نزل القرآن في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر ده الاحتفال السنوي بنزول القرآن، لازم نحتفل بنزول القرآن كل سنة في ليلة القدر. فأنت دلوقتي من أول آية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق. هنا البداية، أنت تقرأ القرآن وتتبع أوامره. اقرأ باسم ربك أن أنت بتقرأ القرآن، آيات الله القرآنية. الذي خلق، أنت بتقرأ كمان آيات الله الكونية سبحانه وتعالى. بدأت تقرأ القرآن وتتعلم القرآن، كل آية هتنور لك طريقك، هتنور لك طريقك في محطة كبيرة جدا اسمها القبر، القرآن هتلاقيه بيدافع عنك فيها. في محطة طويلة جدا اسمها يوم القيامة، 50,000 سنة تيجي السور تظلك. تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غايتان أو فرقان من طير صواف، انت بتضللك. تيجي لما توصل لحد باب الجنة، ان انت هترتقي في درجات الجنة لو انت حافظ القرآن وبتعمل به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. كلما تقرأ القرآن وتعمل به زي النبي صلى الله عليه وسلم، فترتقي في درجات الجنة عشان تبقى في الآخر خالص مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. فالجي بي اس ده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا ولن تهلكوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فأنت طول ما أنت معاك الطريق والخريطة أنت هتوصل للجنة بسهولة. خلي بالك في طرق ممكن توصلك للنار، مين اللي هيحميك عنها؟ تعرف لما الجي بي اس بتعدي خصوصا في القاهرة مثلا أو في بلد، بتلف من بعيد خالص. فأنت لازم تاخد القرآن ده منهجك خطوة خطوة معاه عشان ما تروحش حتى على الصراط، حتى في درجات الجنة، حتى في القبر. هو طريقة في حاجات مهمة كمان في الفرق ما بين الجي بي اس الطبيعي والجي بي اس الرباني بقى. أيوة بالظبط. أنا حاسس إن خلاص هنا هنلاقي الجنة خلاص. فروقات بين الجي بي اس الرباني اللي هو القرآن انجاز التعبير يعني، وبين الجي بي اس البشري، ان الجي بي اس البشري ممكن ساعات يخرف، ممكن ساعات يحذفك في مكان تاني خالص، تكتب له الاهرامات الجيزة يوديك عند برج القاهرة، واخد بالك؟ فاحيانا الدنيا ما تزبطش، واحيانا يقولك انقطعت اشارة الجي بي اس. مسألة الانقطاع دي انا بتصور ان ده مع القرآن، طول ما انت مع القرآن لا ما يحصلكش ده، لا يحصل لك لخبطة ولا تبقى في وقت مش تايه ومش فاهم، ولا يتقالك انقطعت إشارة الجي بي اس، لأنك موصول بالله، أنت موصول بالسماء، وصلت الأرض بالسماء. ده القرآن معجزة الله الباقية، أنه زي ما بنقول إذا كانت معجزات سيدنا موسى الحسية، فمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم الحسية كتير جدا، يعني كتير جدا. ولكن اشمعنا لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء قال: وكان الذي أوتيته قرآنا. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش وكان الذي يؤتيته مثلا البركة في خروج مثلا المية من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالش مثلا كان الذي أوتيته مثلا إن الملائكة حربت معه، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الطعام بتاع سيدنا جابر بن عبد الله يوم الخندق وسمى عليه ودعا فأكل 3,000 تقريبا، 3,000 من الصحابة المهاجرين والأنصار كلهم أكلوا من الأكل ده اللي ما كانش يكفى إلا رجلين أو ثلاثة. فما قالش الحاجات دي اللي هي المعجزات الحسية دي، إن ملك الجبال نزل لي وعمل، ما قالش الكلام ده، لكن قال لي: وكان الذي أوتيته قرآنا. القرآن ده نعمة عظيمة من ربنا، بيضبط لك المفاهيم، بيضبط لنا البوصلة بتاعت حياتنا، أمشي إزاي وأروح فين وأعمل إيه، ولما أعمل كذا أبقى ماشي صح، ولما أعمل كذا أبقى ماشي غلط، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. مفيش في حتة مقطوعة، مفيش في حتة مجهولة. الجي بي اس بتاع الدنيا يقول لك إيه: هذه طريق غير معلومة. في القرآن مفيش الكلام ده، ما يقولكش الطريق ده غير معلوم، لا، هيقول لك ومن البدايه خلي بالك الطريق ده اخرته، وايلك انك انت تفتح وتلج، لا خلي بالك ده لو مشيت كده، ويقول لك ده لا ده الطريق المستقيم السليم اللي بيه توصل لكل احلامك وكل طموحاتك في الدنيا وفي الاخره. فانا حاسس انه مقارنه القران بالجي بي اس طبعا وطبعا ممكن واحد يقول لك: طب ماشي، يعني ازاي يبقى القران دليل؟ أيوة. او ازاي اهتدي بالقران؟ ايوه، قضية الاهتداء بالقرآن هي مراحل. صحيح. المفروض ان انت الاصل انت بيبقى ليك حال او وقت او بتفرغ بتدي القرآن الله عشان خاطر يعني تاخد هداية من القرآن، لا يعطيك بعضه وحتى تعطيه كلك. انه لازم اضحي بالضبط. فدي قضية ان انت اول حاجة مرحلة الفهم. اولا لازم تتلو وتقرأ وتحاول تفهم وتتدبر، التدبر يعني من دبر الشيء اللي هو معرفة الرسائل القرآنية، معرفة المعاني، ايه الرسالة والمآلات اللي وراء الكلام، الرسالة اللي ربنا سبحانه وتعالى او رسالة الآيات مثلا في قصة قوم عاد. خلاص القرآن بينقلك، بيكسر الحواجز، بيخترق الحواجز الزمنية والمكانية، صحيح، ويخلي نظرتك للأشياء مش النظرة المادية اللي عند الناس اللي معاه قرش يساوي قرش، لا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا، لا مش كده الموضوع، مش كده، لا مش كده. فالقرآن بيحتاج ان انت تديله من وقتك فهم، تدبر، سماع دروس تفسير، سماع العلماء الربانيين اللي ربنا فتح عليهم. فإحنا في شهر القرآن، وبعد كده احاول انفذ بقى واطبق، لانه كل ده بدون التنفيذ المعايشه بقى اللي مرحله كان قرانا يمشي على الارض، خطوه عمليه فعلا انا جربتها، ان انت تقرا كتاب تفسير في سوره معينه وتتدبر فيه وتصلي وتصلي بيه الله. والله من وتصلي بيها كذا يوم ورا بعض، اسبوع اتنين في سورة مثلا معينة تقرأ تفسيرها، ده الله. فرق في حيات كتير جدا منهم انا. دي خطوة عملية لازم كلنا بقدر المستطاع، لان دي النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه قيام الليل سنة في الأول. ففي الاول لو انت لسه بادئ طريقك وطريق التزامك وطريق ان انت تقرب من ربنا، الخطوة العملية دي مهمة جدا وفارقة في حياتك. يعني لازم يبقى لك حظ ونصيب من القرآن، ولا سيما بقى إذا اجتمع القرآن مع الصلاة في قيام الليل، فده أفضلها على الإطلاق. إنه إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، أشد وطئا يواطئ مواطأة ما يقوله اللسان للقلب، فيستقر في القلب معاني القرآن، تبدأ تتحفر في النفوس والقلوب. عشان كده الصحابة رضوان الله عليهم في بداية حياتهم كانوا محتاجين ده، ما معهمش من القرآن غير آيات قليلة، آيات قصيرة في معظمها، لأنه القرآن المكي معظمه كده آياته قصيرة وطرقاته سريعة ومعانيه عميقة جدا، إلا أنها عبارة عن طرقات سريعة علشان تناسب مين؟ تناسب المعاندين وتناسب فممكن ما كانش معهم كمية قرآن زي اللي معانا، ما كانش القرآن لسه كله أنزل، والقرآن نزل منجما مفرقا على الحوادث والتواريخ. فلما نزل القرآن ده مع أنه قدر بسيط، عشان الناس بس اللي بتقول إيه أصلا يعني كده بقى كلامكم معناه أن أنا لازم أحفظ القرآن كله، لا هو ده اللي ممكن فهم الخاطئ. لا، ده الصحابة كان معهم آيات قصيرة، صور قليلة، ومع ذلك كانت عظيمة المعاني وعظيمة الأثر في نفسهم، عظيمة الأثر في لما إيه، لما سلم قلبه للقرآن. جزاكم الله خيرا، حلقة كانت جميلة وممتعة مهمة في شهر القرآن. ربنا يرزقنا وإياكم حب وفهم وتدبر القرآن. استنونا في حلقة جاية، ولا تنسونا من صالح الدعاء، وإن شاء الله حلقة جاية من سلسلة تخيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقينك إننا أغراب، حياتنا عبر عن بستان، من الفيسبوك للواتساب نخلص شات نخش في شات، هنا تعالق هنا يعجب، وده حالنا شباب وبنات. صباحكم انت وانا راضي بحكمك، فين ضميرك؟ فين تبيع الجنة ونعيمها بدنيا عيش لي فيها يومين؟ تخيل بس لو كان نهايتك انت تختارها، عشان ولا حسنة تخسرها. مش انت بتمشي عالجي بإس عشان توصل لأي مكان، وجي بإس مشوارك لجنة ربك القرآن. نهايتك انت تختارها، عشان ولا حسنة تخسرها.